قال وقوله وحروف الخفض وهي علامة من أول الكلمة نحو خرجت من البيت إلى المسجد وسيأتي الكلام عليها في المخفوضات إن شاء الله تعالى على إيش؟ على حروف الخفض يعني سيأتي الكلام عليها مفصلا هناك وأما في هذا الباب فالغرض من ذكرها هنا مجرد العلامة مجرد أنها علامة للإسم وليس القصد هو ذكرها وذكر عملها طيب ونحو ذلك الغرض أنها من علامات الإسم خرجت من البيت إلى المسجد أين الإسم؟ إلى البيت البيت والمسجد هكذا كلاهما دخل عليه حرف الجر كلاهما دخل عليه حرف الجر والبيت البيت يا إخواني فيه كم علامة ثلاث علامات حرف الجر وال والخف من آخره الخف من آخره وعلى هذا فقد يجتمع في الاسم أكثر من علامة قد يجتمع في الاسم أكثر من علامة